السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وجد بهدي إلى يوم الدين. بعد، فيقول الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد الشكر لله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، فقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول إخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سلمهم الله. استعينوا بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجل توفى وترك زوجة وأخت. ترك زوجة وأخت. أخت شقيقة ولا أخت الأم؟ لا، أخت شقيقة. لها النصف. لها النصف، والزوجة لها الربع. طيب، لأقرب رجل من العصابات الحق الفرائض بأهلها، فما بقي فالأولى رجل ذكر. في للميت ولاد عم؟ له ولاد عم وله عم لسه عايش. العم ياخد الباقي. العم ياخد الباقي. ايه. لكن اولاد العم، في عم متوفي وعمين عم عايش وعمين متوفي. العم الذي الحي الذي ياخد الباقي. الحي ياخد الباقي. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش السلام عليكم. تفضل. في اتصال مع حضرتك الصبح. نعم. أختي اتصلت على حضرتك الصبح. الصبح؟ أختي اتصلت على حضرتك الصبح في قناة صحة. إيه تقول إيه؟ بتقول لك إن هي لما ضايق جوزها حد يضايقها، قال لها أنت زيوقتي من قبل التهديد. حضرتك قلت لها اليمين على نية الحادث، ما المقصود باليمين على نية الحادث؟ لا، أنا قلت لها لازم أسمع من هذا الشخص، لأن عندنا اليمين على ما يصدقك عليه صاحبك، يعني يمينك. يعني أنا قلت لك تقسم بالله أنك ما أكلت، قلت أقسم بالله، قلت لك تقسم بالله أنك ما سافرت القاهرة، قلت أقسم بالله ما سافرت، ونويت أنك ما سافرت الإسكندرية، فيمينك على أنني بتكلم على القاهرة. فقلت لا، لازم نسمع منه ماذا قال بالضبط. شكرا، الله يسلمك، حفظك الله يا أيمن أبو عودة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. كيف الحمد لله. معلش، حكم الفلوس بتاعت البنك، إن أنا نعمل قرض من البنك أو إن أنا نحط فلوس في البنك وديعها؟ اي فوائد تاتي من البنوك حرام. اي فوائد تاتي من البنوك حرام. اي نعم. يعني سواء كده او كده. والله هذا الذي اتدين ربي به. طيب، شكرا لحضرتك. ما حكم جمع السنن اخر الليل؟ هل هذه عادة مستديمة او يوما واحدا فاتتك فيه الصلوات لعذر؟ لكان يوما فاتت الصلاة لعذر فلا بأس بذلك، لكن أن تجعلها عادة ليس من صنيع النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبعد حضرتك أنا سؤالي بس عن زيارة قبور النساء. ماشي، أنا والدتي دايما بتزور والدها عشان متوفى. أنا النهارده شفت مقطع فيديو لعالم من علماء السعودية زمان. أعرف إن السعوديين فتوام غريبة في هذا، مخالفون للجمهور، يقولون إنها كبيرة من أكبر الكبائر، كلامهم غلط. لا اصبر عليه بس، هم يعني بعضهم بعض المشاهير جدا منهم يقول ان زيارة النساء للقبور هو يقوله كبيرة من اكبر الكبائر. لماذا كبيرة من اكبر الكبائر؟ لان استدل بان النبي استدل بحديثين. الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى فاطمة مقبلة من ناحية المقابر، قال من أين أقبلت يا فاطمة؟ قالت من عند آل فلان، كنت أعزي إليهم ميتهم. قال هل بلغت معهم الكدي؟ قالت لا. قال لو بلغتها ما دخلت الجنة حتى يدخلها جد أبيك. وهذا سنده ضعيف منكر، والمتن أيضا منكر، لأنه سوى بين زيارة القبور والشرك. وأم عطية تقول نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، لم يشدد علينا في النهي. أيضا استدل بحديث لعن الله زوارات القبور، وهذا الحديث ضعيف على الراجح، ولو ثبتت صحته فإنه منسوخ. أما الأدلة على الجواز فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما قالت ماذا أقول إذا أتيت المقبرة، قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإن إن شاء الله بكم لاحقون. وعائشة زارت قبر أخيها عبد الرحمن بعد موته، والنبي وجد امرأة تبكي عند القبر، قال لها اتق الله واصبر. فالحنابلة مخالفون الجمهور وعندهم غلو في هذه المسألة شديد، لما اعتبروها كبيرة من أكبر كبائر، كلام غريب على الشريعة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. الله يحفظك يا شيخ. لو أنا بتصدق عن أبي الله يرحمه، هل يجوز نخلي الصدقة اللي كان حد توفي عندنا في عائلتنا ولا هي الصدقة بتبقى الفرق؟ ما كلهم بحسب، يعني تصدقي 100 جنيه على واحد هياخد أجر 100 جنيه، تصدقي 100 جنيه على 100 شخص كل واحد له جنيه. نعم صدقة، يعني أنت خبرت إلي يعني. طبعا بارك الله فيك يا إبراهيم بن موسى، عليك السلام يا أم براء ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك شيخنا؟ الحمد لله. حكم شركات التقسيط تتعاقد مع بعض المحلات لتقديم خدمة التقسيط للمشترك، يعني من خلال تحميل أبليكيشن فقط، وعند الدفع بقول للكاشير إن أنا هدفع عن طريق هذه الشركة فيتم الدفع. يعني شركة تدفع نيابة عنك؟ باخدها دون مقدم ودون فوائد. ازاي يعني؟ يعني الشركة هتدفع لك، عفوا، يعني انت ستشتري من محل وشركة تدفع نيابة عنك دون مقدم ودون فوائد، كان ماذا ستستفيد الشركة اذا؟ لا على ما اعتقد ممكن تستفيد عمولة، في بيبقى سعر للبائع بياخد قطعة وهو هياخد منهم قطعة كتير، هو اكيد يستفيد، لكن ازاي انا ما اعرفش. لازم نعرف. ربحية، شركة ربحية. لازم نعرف. شكرا. اللي سلمنا انه ليس هناك ربا، خلاص نعرف السلام، لازم في شيء في السؤال ده. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم نعم. سؤال حضرتك، يعني سألته كثيرا، يعني حضرتك سألته كثيرا، في غير يعني ما تملش مني معلش. تفضل بالسؤال. السؤال هل دلوقتي البنوك في البنك في تمويل عقاري وكده في شهر الاسكان الاجتماعي؟ نعم. فدلوقتي اللي بيقدم على الشقة والاسكان والبنك بيمول وكان كل ده وبروح يقسط للبنك. انا لو حبيت اشتري اللي هو استلم الشقة دي، يعني هو اشترى الشقة دفع مقدمة مثلا وتعاقد العقد وتحمل الربا هو. ايوه. وانت تريد تشتريها منه. من هو دفع المقدمة مثلا 50,000 وبقسط الباقي على 20 سنة مثلا. وانا رحت اشتريت منه مثلا شقتي ب 100,000 جنيه. وانا بكمل بكانه مكان منه الاقساط. في جزئيتان لابد من النظر اليهما. الجزئية الاولى هل عقده الاول يسمح له بذلك بالبيع ام لا، هذا واحد. الجزئية الثانية ما صورة عقدك معه، هل انت اذا تعاقدت معه ستقع في الربا او ما الصورة؟ الصورة حضرتك ان البنك بيمنع البيع والشراء والايجار في الشقة لمدة 7 سنوات. إذن وبعد ما يستلم الشقة مثلا بسنة أو بأقل أو باثنين يعني فبيحب يبيعها مثلا، هو مش هو بيحب يبيع الشقة يعني يعني سيبيع الشقة بينه وبينه. يا حبيبي اصبر، سيبيع الشقة وعليها حظر بيع. نعم لا يجوز. شكرا، السلام عليكم. الحمد لله. شيخ عندي سؤال، عندي سؤال ممكن؟ تفضل. شيخ بحكم علم حضرتك وخبرة حضرتك في المجال الدعوي، ما هي أبرز أسباب الانتكاس عن الاستقامة؟ السؤال ده شيخ يعني مهم بالنسبة لي وأرجو حضرتك التفصيل يعني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، من أسباب الانتكاسات والعياذ بالله عدم دعائك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. إن أكثر يمين كان النبي يحلف بها له مقلب القلوب. ثانيا، صحبة أصدقاء السوء والعياذ بالله، أصدقاء السوء. فالصاحب كما يقولون الصاحب ساحب. الرفقة التي تخالطها لا تأثير في حياتك، فإن كنت تخالط قوما من الصالحين فهم القوم لا يشقى بهم جلسهم، وإن كنت تخالط أقواما شريرين فجليس السوء كنافخ الكيل، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فهذان أمر. والمكان الذي تعيش فيه أيضا، البيئة التي تعيش فيه، هل هم قوم من أهل الصلاح والاستقامة يعينونك على طاعة الله أم قوم فساق؟ بارك الله فيك. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت يا شيخ أنا عندي حاجتين عايز أسأل على علاج الحسد أو العين القوية. تاني سؤال، تاني حاجة ما عايزك بس تدعي لي بصلاح الحل وفك الكرب. الله يصلح حالك، فك كربنا وكربك والسلامين يا سلام. رب ويجمعني بأولادي على خير. علاج العين أعظمه بعد دعاء الله سبحانه وتعالى بالشفاء منها تعويذ النفس بالمعوذتين مع سورة قل هو الله أحد. قال عليه الصلاة والسلام ما سأل سائل بمثلهما ولا تعود متعود بمثلهما والله أعلم. لك هذه الصورة يا عبد الرحمن. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ اللي كان بيسأل على التقسيط، هو أنا عندي نفس المشكلة برضو، أنا عايز أشتري عن طريق برنامج أبليكيشن نحمله على التليفون وبنروح نشتري مثلا محل تليفون وهم اللي بندفع لهم القسط بعد كده الشركة الوسيط دي. أيوة يعني أنت الآن ذهبت إلى محل هواتف. أيوة. فقال لك الهاتف هذا 10,000 جنيه. تمام. ذهبت لشركة سين، قلت يا شركة سين أنا سأشتري هاتف 10,000 جنيه. قل نحن سندفع لك 10,000 جنيه ونأخذها منك بدون زيادة. بدون زيادة. الظاهر السلامة، الباطن في أمر ما لا بد أن نفهمه أخفاه السائل أو لا يعلمه السائل. لا أقول أخفاه عن عمد، بل لا يعلمه السائل، لأنه لا يتصور أن الشركة تبذل ملايين الجنيهات مساعدة للناس إلا إذا كان أهلها أهل صلاح كبير يعني. ففي جزء غامض يستفيد يا شيخنا، بس هم اوقات بينزلوا عروض ان ده من غير مقدم ومن غير فوائد، وفي اوقات ما بيبقاش فيه عروض. السؤال ما زال توصيف السؤال يحتاج الى مزيد. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك؟ الحمد لله. يا رب دايما يا رب. بخصوص حضرتك انا بس كنت عايز سألتك تكلمنا عن الاستغفار وطرق النطق الصحيحة، لان في ناس عفوا غضر عنهم بيقطعوا الغين الخاء بحرف الخاء، يعني دعك من وساوس يا شيخ. قل رب اغفر لي. طب حضرتك ايه افضل كتاب للتفسير؟ يعني التفسير واحد عايز يقرا في القران ويفهم ويتدبر كده، ايه افضل كتاب حضرتك تنصحنا فيه؟ ما هو انت عندك خبره ولا يعني؟ لا انا عادي يعني، بس بحب اللغه العربيه يعني في ناس تنصحوني بالسعدي، تفسير السعدي. ايوه تفسير السعدي لا باس به، بس تفسير مختصر جدا وخالي من احاديث رسول الله. نادرا واندر من النادر اذا وجدت فيه قال رسول الله. نادر. والله لو جبت مختصر لتفسير ابن كثير لكان خير. مختصر تفسير ابن كثير. مختصر لانك المختصر الصحيح. السلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله. صحة حديث تعزيه سيدنا الخضر عند وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. لا أصل لا يثبت ثم لا يثبت ثم لا يثبت. لم يثبت عن الحاكم والدي الخير. لا يصح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا. الحمد لله. الله ليس سيد فحلت الجراب الأخطار كان في أخي كريم كده يعني كان بيأخذ وبيعطي معايا مصطفى في الموضوع ده، فيعني هو الجمهور على سنية التكبيرة، ولكن أنا يعني لا أعلم الإمام ماذا يفعل إذا كان الميكروفون مثبت في مكان والثاني في مكان، كيف يجب التكبيرة في المصحف؟ شو هم كلامك يا أخي؟ ما سؤالك؟ يعني تكبيرة الإحرام يا شيخ، يعني يقولون بطلان صلاة من لم يأتي بها في المنتصف، يعني لابد أن تأتي بها في المنتصف، لا تأتي بها في الميكروفون كاملة ولا تأتي بها عند الانتهاء من الصلاة. والله ما نفهم كلامك. ايه التنطع ده يا اخي كريم؟ ما هذا التنطع؟ من قال هذا الكلام؟ وكان عند السلف ميكروفون؟ الاخ اللي كان بيكلمني، فبقول له يعني كده كده الجمهور على سنية تكبيرة الانتقال والحنابلة من يرون بوجودها، ولكن هو يريد من الإمام المصلي أن يأتي بالتكبيرة في النصف يعني بعد الشروع بالانتقال، وأنت تنتقل تقول الله أكبر ما في عفوا ونقولها عند الانتهاء. عفوا ما في نصوص تقول هذا الكلام. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. الله يبارك فيك. عندي سؤال بس يا شيخ بخصوص الاضطراب دلوقتي، بقى فيه حاجة في المستند ده بياخد فترة حوالي من 4-5 شهور انتظار في البنك على بال ما بيجي دورة كمان في معروفة التعقيدات اللي وضعت. نعم ما السؤال؟ السؤال دلوقتي يا شيخ طبعا يعني مثلا لو مبلغ كبير ان يفضل مأكون الفترة دي بتبقى صعب طبعا، واخد الحاجة في شركات تأمين بيبقى في خلال الفترة دي بس لحد ما يجي الدور، وبعد كده بتاخد هي نسبة لحد ما يجي دورك تدفع بقى النفس، يعني تدفع لك مال وتأخذه مع زيادة. بالضبط. لا يجوز. السلام عليكم. وعليكم السلام. فضيلة الشيخ، هو أنا معلمة وبحاول أن أخلي يعني جزء من حصة نصيحة رسول الله، فلو نيجي نتكلم في موضوع المعازف والأغاني يكون الرد هو ليه الموسيقى حرام؟ ربنا لما بيجي بيحرم لنا حاجة زي القمر وغيره بيكون فيها ضرر للإنسان، فليه الموسيقى مضرة بالنسبة لنا؟ يعني أولا الأدلة القوية على إن أولا إذا قال الله قولا أو قال الرسول قولا لا ينبغي لأحد أن يعترض على قول الله وقول رسول الله، هذا الأصل عندنا. ثانيا عن الاستدلالات، فالنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. فمن قوله يستحلون علم أنها حرام. أيضا قال الشيطان، قال الله لإبليس: استفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. وهذا من أصوات المعازف داخلة فيها. ثانيا أما أو ثالثا عن المضار من وراء الموسيقى، أنها تهيج على الحرام، تهيج على فعل الحرام. ولا شك أن الأغاني الفاسدة والمصاحبة بالموسيقى تهيج الكامل وتساعد على الفواحش، ولا يد بالله. نعم بالنسبة كمان الحديث أو الحديث ده إسناد قوي، لأن دايما لما نيجي نتكلم في الجزئية يقال إن الأحاديث دي طويلة وبعدين عفوا يعني زينا الأصل عام آخر. هل كان الرسول عنده بربك يشتغل به ولا الصحابة؟ هل كان رسول الله وأصحابه يعزفون أو يعزف أمامه عليه الصلاة والسلام؟ هذا أصلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى كيف حالك؟ الحمد لله. تفضل. ربنا يبارك فيك. سؤال يا شيخ مصطفى معلش، بقول لحضرتك ذوي الاحتياجات الخاصة في الدنيا يوم القيامة هيبقوا ذوي الاحتياجات الخاصة برضه ولا هيرجع يوم القيامة كصحيح؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم محشورون يوم القيامة وفاة عراة غرلة. غرلة وفي رواة بهمة، وتحرر لفظة بهمة، يعني أجزاء كاملة غير مفقود منها شيء. بارك الله فيك. ولا يجمع الله عذابا على الشخص بدون ذنب، بدون ذنب يعاقب عليه الشخص، إلا أن الكفر. قال الله في شأنهم: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خابت زدناهم سعيرا. أما أهل الإيمان الذين ابتلوا في الدنيا ببعض الابتلاءات وصبروا عليها واحتسبوا، فالله سبحانه وتعالى لا يكرر عليهم العقوبة في الآخرة بغير ذنب اقترفوه. السلام عليكم. عليكم السلام مولانا. تفضل. أدانا الله ويبقى الرسول. لن توضح لنا سيدنا صح الحديث خبر. أنت قلت هذا الخبر. قلت ضعيف جدا. لم أسمع هذه. ضعيف جدا. ضعيف جدا. نعم. الحمد لله. الله يبارك. مرحبا ابنتنا عائشة وفقنا الله وإياك. تسأل أم محمد عن معنى حديث الآحاد. الحديث الذي وردت إلينا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام منها حديث وردت عن صحابي واحد أو صحابيين أو ثلاثة من الصحابة أو أربعة أو خمسة، كل هذه تسمى أحاد. لكن في المقابل فيها حديث متواتر جاء الرسول الله من 50 طريق، 50 صحابي رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام، سمى متواتر. والله أعلم. طبعا في شرح أوسع أراجعي اليوتيوب عندنا على الصفحة، فيه تفصيل واسع. بارك الله فيك. السلام عليكم. يا رب بارك الله فيك يا محمود بن الزيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أظنك يا شيخنا كان عندي شبهة جاتني من كام يوم. أنا يعني أعلم أن القرآن كلام الله بصوت وحرف، وأن ربنا تكلم بالقرآن سمعه سيدنا جبريل وأنزله على سيدنا محمد. الشبهة جاتني إنه يعني مثلا في الحاجة اللي هو المد العارض للسكون، إن هو يجوز إن هو حركتين وأربع حركات وست حركات. وهل يمنع أن يتكلم الله أكثر من مرة بالشيء الواحد؟ طبعا الأسئلة دي أنا حضرتك مطالب إن أنا لا، أنت موسوس، أنت موسوس، أنت موسوس وتدفع المحكمات بأمور متشابهة يريد عليك الشيطان. أنت على سبيل المثال إذا قرأت كلام الله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وإذا قرأت: وكلم الله موسى تكليما وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وقرأت الأحاديث القدسية كلها، قال الله: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. إذا قرأت والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، عرفت أن الله يقول، نصوص متوالية تثبت لك أن الله يتكلم وكلامه يسمع. أنا لا أنكر هذا حضرتك. خلاص لا توسوس. الوسوس وصلت لي. لا لا لا توسوس ولا تقذف علينا وسوسك. الله يكرمك. هل خلاص. السلام عليكم. أمها ماتت وعليها صوم شهر وابنتها ستقضي عنها إن شاء الله. هل البنت أجر في ذلك؟ نعم يا ذرة في ذلك، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك بارك الله. واعز بقول لحضرتك الزوج، أنا ورد من بيتي كان كبرتين علي رحمة الله، فكنت من باب المدرسة إن أنا كنت بحنيهم كده. نعم نعم. كنت إيه؟ كنت بحنيهم الله يرحمهم ومرضيته. بحنيهم مش لون شعر العينة من باب المدرسة. فدلوقتي بيقول إن هو كان حرام إن أنا أعمل كده، فأنا كده عليا ذنب أو ذنب كمان. كان قعيد أبوكي؟ لا كان مريض، لا شيء كان تعبان يعني، كان عنده 73 سنة وعنده مرض في القلب. ولم يكن، خلاص الموضوع انتهى، انت استهدت لتنظيف والدك لعدم وجود من ينظفه من الرجال. كان السؤال امرأة اجتهدت في تنظيف والدها لعدم وجود من ينظفه والفتنة مأمونة، عفوا شعر العانة، عفوا الرجل ليس من الرجل من غير أولي الإربة من الرجال، شهوته مقطوعة ومشلول، وبنته تغسله وتنظفه. نرجو الله أن يثيبك على ذلك. شكرا. الله يستر علينا، نعوذ بالله أن ربنا عز الأمر. عمار بن ثروت، لو حذفت سؤالك كان أفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. الحمد لله. الحمد لله. أبغى أن كيف تقضي الصلاة للواحد تركها؟ يعني كان في صلاة الواحد المفروض يصليها، هل ليها؟ على الوجه المتيسر، تقضيها على الوجه المتيسر لك. يعني مثلا أنا امبارح ما صليتش الظهر. تقضيها على الوجه المتيسر لك. على المجن وتقضيها الآن، تقضيها بعد شوية، المهم تقضى. حديث اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام أبي جهل، وكان أحبهما عمر بن الخطاب ثابت حسن، ونفع الله بك يا عمرو بن بلال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بارك الله فيك شيخ بشتر الكتاب. نعم. أنا من تونس. أنا من تونس. تفضل يا تونسي يا أخي الكريم. بارك الله فيك. فعلا في تونس الإمرأة تكتب عقد الزواج. أو حنا نسمى الزواج. عفوا في تونس إيه؟ عنا مفهوم العدل الكاتب الصداق، كاتب الصداق، عقد النكاح. كاتب العدل يكتب عقد النكاح؟ واضح. وبعد ما السؤال يعني؟ في تونس عنا نساء تحل محل العدل، ونساء هن يكتبن عقد النكاح. يعني يسمونه في مصر المأذون. المأذون بالضبط، مثل المأذون. مثل المأذون في تونس يكون امرأة. أيوة، المأذون تكون امرأة. العقد صحيح، لأن المأذون ليس شاهدا ولا ولي، المأذون فقط مجرد يوثق العقود. فلا بأس، لا بأس كان امرأة أو رجل يكتب العقد ككتابة عقد النكاح. نعم، بوجود الشهود ووجود جميع هو عرس بالحضر يعني العروس والعريس. لا أمام الفرق الوحيد كان استمر هنا من كان المقامات كتب المأذون بالنسبة لديكم كما في مصر، يعني يكتب المأذون امرأة. يعني تعني أن هناك ولي وشهود، وفقط الذي يكتبه المأذون يكون امرأة. الزواج صحيح، الزواج صحيح شرعا. إلا أن حتى لو لم يكتب خالص صحيح، حتى لو لم يكتب من الأصل العقد الكتابي، الزواج صحيح ما دام هناك ولي وشهود. بارك الله فيك. بارك الله. السلام عليكم. نعم. استعمال دي الصفيه اللي هي انت جربتيها اكلتي منها مره؟ لا. طيب اسالي اللي كانوا منها، هل تسكرهم او لا تسكرهم؟ وحد قال لي انها لا تسكر، ليس فيها نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى النظر هل تسكر او لا تسكر. الذين اخبروني قالوا لا نستر اذا اكلنا، فانتهى الامر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. عندي سؤال بس يا شيخ تكرم. ما حكم الانتساب الى فرق دينيه مثل الصوفيه والسلفيه وما الى ذلك؟ لا تنتسب الا الى الاسلام، مله ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا او في هذا القران ايضا سماكم المسلمون، سماكم المسلمين. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا بما سماكم الله به وسماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. واحد قال لي صبرنا اخوات قالت له انت كده طلقتني، قال لي هو كده الحكم ايه؟ واحد ايه؟ واحد قال لي دكتور صبرنا اخوات قالت له انت كده طلقتني، قال لي هو كده الحكم ايه؟ نسأله على نية الطلاق ولا نية الطلاق؟ اسأل عن نية الطلاق، ماذا تقصد؟ يعني اسأل انت كل يوم تسأل هذا السؤال خلاص؟ افرض يوسف تعجبني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. شيخ، هل يجوز تفتيش مو تفتيش يعني كامل الجوال، تفتيش جوال أختك إذا يوجد رايدر شيء معين، يعني وقت جميع الجوال، مثلا إجازة الجوال مدى يومي يومياً بين حارتين طويلة جدا. يعني أختك تعبث بالهاتف وأنت تريد أن تطمئن على سلامة عملها، تخشى أن تكون تدخل على مواقع قبيحة أو تكلم رجالا أجانب، إذا كنت مسؤولا عنها لك ذلك، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. شكرا. لا لو بحث حتى انا ابويا لا ما بحث، ولكن انا اخذت الجواب وبحث، هل هذا حلال يعني؟ شوف، هو اذا كنت تشك في هذا التجسس على اهل الريب له ادله، اهل الريب والشر والفساد يجوز التجسس عليهم. النبي عليه السلام اتجه الى بيت ابن صياد لما كان الناس يشكون انه الدجال، فطفق يمشي بين جذوع النخل يتقي جذوع النخل حتى يصل إليه. فإذا كان الشخص من أهل الريب، تاجر مخدرات، فتاة فاسقة، شاب فاسق، ونريد ندفع شره ونريد ندفع الشر عنه. شكرا. لا بأس. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. زينك يا شيخ، انا عندي والدي بيتي اختي ما تخلصت تطلعها طبقا، يعني اي حد يشتكي. نعم. ففي ست تقعد تقول لها انا محتاجه وكذا، كانت بتساعدها. ففي مره ما كانتش مع اختي لسه المبلغ، قعدت تلح بقى دايما، يعني تحسني زيادات كده عمل، هي شكل يوم بقت مرتاحه يعني مش محتاجه في اوقات ثانيه. تقول لها لا محتاجه، طب لما يجي الحاجه انا مش معايا، حتى انا زوجي قاعد من الشغل. لا اديني بالحق الحق. أختي أبدا، هي بعد أختي مش هذا جدي، هاي عليها ذنب؟ ليس عليها ذنب. شكرا. الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وفضلتك ازي حضرتك؟ الحمد لله. حضرتك انا كنت بسأل حضرتك، هو هل يستحب ان الواحد يصلي السنن بتاعت الصلاة كل صلاة مع كل سنة مع وقتها، ولا ممكن بالليل اجيب لا هذا الوارد عن رسول الله كل سنة مع وقتها، لكن إذا قدر وفاتتك سنة لعلة من العلل لضيق وقت لضيوف انشغلوك يجوز أن تقضيها بعد الصلاة الأخرى وفي وقت، لكن تجمع كل السنن وتصليها في الليل مع بعض لم يرد هذا. حضرتك هو من صلى الساعة 10 ركعة بنى الله بيتا له الجنة ده حديث صحيح؟ يعني حسنه بعض العلماء. طيب الله خير. السلام عليكم. نعم. هذا الله سبحانه وتعالى الذي شان كل شيء. على العرش الله سبحانه وتعالى الذي شان كل شيء على العرش. على العرش الرحمن على العرش استوى، والنبي والعلماء يقولون الكرسي موضع القدمين. استوى. نعم. ما عندنا الحكم عندنا يموت الملائكة الذين يحملون العرش ما دافع الله سبحانه وتعالى. الله أعلم. وعندك خبر أنهم سيموتون؟ نعم عند الله سبحانه وتعالى لا يقول بأنك اليوم. هل ذا مساوي؟ هل يسوى أنهم سيموتون؟ نفخ في الصور أكمل الله كده ونفخ في الصور ونفخ في الصور أكمل الله كده هذه لها كذا موضع بس أكملها, أكملها من أي موضع فصائق إلا من شاء الله. خلاص الله أعلم من شاء الله. ما عندنا قطع بشيء مما ذكرت الحملة العرش يعني في النفخ يا مولانا. أما في عندنا أنا لا أعلم إلا ما ذكرت. الله أعلم الله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم نعم بعد إذنك يا سيد اتفضل. إذا حكم زكاة المال بالدين يا مولانا كيف زكاة المال بالدين؟ يعني سيدنا أنا معايا المال بس الفلوس دي أنا عند صديقي تمام وكان نحتاجها وكده فأنا معيش الوقتي اللي هي إخراج الزكاة بتاعتها زكاة الديون التي لك عند الناس تاني. نعم إذا كان الدين حيا أنزمت بإخراج زكاته أنزمت بإخراج زكاته إن لم يكن معك مال ففي الذمة تكون في الذمة إذا راجعت إليك زكيتها أما إذا كان الدين ميتا فلا زكاة فيه. جزاكم الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. لو سمحت بالنسبة للزكاة إذا بلغت النصاب هل يجوز إن هي تتقسط؟ يعني مثلا لو مثلا 10 مليون لماذا تقسط؟ معك الفلوس أو ليست معك؟ لا الفلوس موجودة لا بد أن تزكى كل شهر لا مقدما لا بأس لكن مؤخرا لا يجوز ما دامت معك. طيب السؤال الثاني يا شيخ فتل الفلوس في المسجد تحت الشروط لو سمحت حضرتك. والله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في المصلى الذي صلى فيه تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يؤذي ما لم يحدث. أما حديث الحج والعمرة التامة التامة التامة فضعيف. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. قال لي حضرتك فضيلتك ماذا نفعل لو جالنا أسئلة زي مثلا من سمى الملائكة أين كان يعيش الجن؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك. وقال الله تعالى قبل ذلك أيضا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي فالذي ليس عندك علم فيه تقول الله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ معلش لو في حد عايز يسأل سؤال في الخط في رقم تليفون للخط ولا في 0-5-3-3-3-8-3 ممكن معلش تعيد يا شيخ هذا الطريق. نعم ممكن معلش تقول مرة ثانية 0-1-5 5 3 3 3 8 3. حديث لا ثمر إلا لمصل أو مسافر ضعيف. يا أحمد زكيف كررتها عدة مرات. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليك يا كشيف عندي سؤال. تفضل. رجل واخد من زوجته فلوس وقال لها اتجوزك قبل شهر 9 ولما تزوجيش هطلقك. هل تطلق؟ لا. لا مش هي مدة زوجتك هطلقك يعني غريب يعني. يلي طلقها يطلقها لكن لو لم ارد اليك دينك ساطلقك. كلام يعني مش عارف. كلام ليس له معنى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا سيدنا؟ الحمد لله. بقول لحضرتك يا شيخنا كان في قصة لأحد التابعين ان هو بيقول عيرت رجلا بفقره منذ 20 عاما فافتقرت. كل هذه فهل ربنا ممكن يؤاخذ العبد على ذنبه حتى لو تاب منه واستغفر ربنا أو في الآخرة؟ لا يلزم. لا يلزم. الله للذنب والزلات غفار ويعفو عن كثير. تمام. يعني مش للعقوبة. انا عايز اقول لك حاجة حتى مع الاستغفار يعني. اقول لك شيء. اقول لك شيء. تفضل. الله يسلمك. لا تبني على تجارب الناس الشخصية. ابني اعمالك وعقيدتك على كتاب الله سبحانه وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام. على ان النجار ما معنى افتح العارفين؟ على ان النجار هذا اصطلاح صوفي. افتح العارفين والعارفين وغير ذلك. انت قد تتعجب على ان النجار اذا قيل لك ان ابليس عارف بالله. اذا سالت عن دليل ذلك يقول خلقتني من نار وخلقته من طين. انظرني الى يوم يبعثون فاعلم ان هناك بعث وان الذي يؤخر اليه هو الله. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. حكم يا شيخ حب بنت بنت. نعم. حكم ايه؟ حكم بنت بنت وغراء. بنت تحب بنت. وكيف العلاج كمان؟ وكيف العلاج؟ يعني بنت تحب بنتا. أي طيب تحبها في الله ولا تحبها حب يفضي إلى المحرم؟ حب يفضي إلى المحرم وحتى يمكن ما يحصل المحرم ولكن حب وهيام وغرام هذه. ما هو المهم في التوابع يعني ممكن بنت تحب بنت واحد يحب واحد لكن إذا كان هذا الحب خرج عن حد الاعتياد وأصبح يقدمها على حب الله ورسوله أو أصبح يفعل معاصي بسبب هذا الحب أصبحت تساحقها كل هذا محرم طبعا. طب إذا ما وصل مثل هذا الشيء ولكن بالكلام والإعجاب ورضا يعني قد جعل الله لكل شيء قدرا. شكرا. السلام عليكم. الحمد لله وبركاته. أستاذ حضرتك يا شيخ ممكن أسألك سؤال ترفع سماعتي عشان والله إذا كنت سيطيل أعتذر. لا لا لا ما يطيل. باختصار شديد تحدثت مع أنا متزوج ولكني تحدثت مع فتاة إيش السؤال؟ لا كلام لا اعتبار له. لا اعتبار له. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. سيدنا كيف حالك؟ الحمد لله بخير. اللهم لك الحمد. الله يرضى عنك يا ولدنا ويشفيك يا رب. وعنك يا رب. الله يرضى عنك. ممكن اتسال انت ليش؟ تفضل. الله يرضى عنك. بسألني اتسع صبر صديقك اللي عليك. اختصر الله المستعان بس اختصر. الله يرضى عنك. حديث سيدنا معاذ بن جبل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال ايه؟ سيدنا معاذ يقول اخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا معاذ اتدري ما حق العباد على الله وما حق الله على العباد؟ قلت الله رسول الله قال حق العباد على الله ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحط الله على مدى أن يعذب منهم المدى ليش الجلال شيئا. قلت أذهب ورش الناس قال لا حتى لا يتكلوا. هل يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تبنى معزن هو يبشر بالحديث ذا قبل وفاته المدى؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني أولانا ربنا عز وجل قادر على كل شيء ويفعل ما يريد ولا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى. فهل يجوز في حق الله تعالى عفوا عن جميع خلقه على أثر هذا الحديث؟ عفوا عفوا عفوا هذا السؤال. الله عز وجل قادر على كل شيء ويفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى. فهل يجوز في حق الله تعالى بعد أن وعد الطائع بالجنة والعاصي بالنار أن يعفو عن جميع خلقه على أثر هذا الحديث أن يموت لا يشرك بالله شيئا وإن كان عاصيا الذي يعذب الله عز وجل؟ يا أخي بس صبرا يا أخي. يعني واحد مات مشرك؟ لا مات مسلم مولانا لكن كان عاصيا. طيب أن عندنا النص إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لا كان. لا هو مسلم مات عاصيا. طيب من عندنا الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم يعني الله عز وجل يعفو عن العاصي. قد يعفو عن العاصي. قد يؤخذ نعم جزاك الله خير. السؤال الأخير معلش يا مولاي أخبرني أحد الأساتذة العزيز في بلاد الصور الدين الأزهر أن فضلات الأنبياء إلى استثناء طاهرة جميع الأنبياء فهل هذا يعني صحيح أم ماذا؟ جزاكم الله خيرا. استنى يعني إيه فضلات الأنبياء يعني بول وبراز الأنبياء يعني ولا إيه؟ نعم استغفر الله يا أخي استغفر الله العظيم أنا لا أعلم نصا في ذلك إنما هم كغيرهم في هذا الباب. نعم جزاكم الله خير. الله يسلمك. مش عارف وليس الدكتور أخبره هذا الجهل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. السلام عليك يا أبو الرحمن. الله يسلمك. إن أحببتك الله وربك أحببك الله لا أحببتنا فيه. عزيزي حضرتك أنا الحمد لله يعني الفضل من عند ربنا لي فترة كبيرة يعني نقول أكثر من سنة في 10 سنين كل في القدرة أقرأ جزء من القرآن. بعدين؟ تمام؟ بعدين؟ كنت من 10 سنين تقرأ جزء من القرآن يوميا والسؤال؟ السؤال ينفع أن أنا أوقف كل مثلا شهر مثلا كامل الحدود لأي حد متوفي؟ لم يرد أن أحدا قرأ القرآن عن أحد على عهد الرسول عليه السلام. شوفي يعني أقصد فضلات الوضوء فضل وضوء النبي فضل وضوء النبي يوم في الحديبية كانوا إذا توضأ كانوا يقترنوا على وضوءه لكن إذا كان يقصد البول والغير طبعا لا طبعا. اللهم صل على محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم أصلك يا شيخ أنا زوجي وشريكته أمه ووالده يعني هو عندهم ولد واحد وبنتين. بس هو ما شاء الله مع صحابه من بره السنة صحابه يخرجوا وينزلوا عليه. فهو طبعا احنا عندي خمس أولاد كتير بس ترجع. فأنا بقول عشان احنا نزعج على الأطفال يعني مفيش اسمه واحد يحصل ليه في المكان. فأنا بقول له لو ننزل يقول لي لا ما ينفعش أسيب أبويا أمي وحرام إني أسيبهم في الزمن ده وكده. مش لازم كده. أبو زوجك أبوه وأمه أقوياء يعني يقضون أمور أنفسهم والسؤال هي طيب ما يعني ما أنا بقول له ننزل في شقة ثانية أوسع لو ساعة للأولاد إحنا بيت عيلة يعني بقول له لو ننزل في بيت ثاني هو يرفض. بيت عيلة أنتم بيت عيلة في اختلاط؟ في كده نعم أخ ولد ولد هو ولد وحيد يعني زوجة الولد الوحيد لأبويه وأنتم في بيت أنتم في شقة وأبوه وأمه في شقة أخرى وأنت تريد من الولد الوحيد أن يخرج لبيت بره ويترك أمه وأباه اختصارا يعني كم؟ أنا عايز أخذ رأي خفيف. ما أنا بسألك سؤال يعني هل هذا الرأي في كده يعني أنت تقولين للابن الوحيد لأمه وأبيه الذي يسكن في شقة مستقلة في بيت أبيه تخرج من هنا نوسع على نفسنا ونسيب الأبوين بدون رأي رأهم؟ لا أنا بقول أقوي يعني هم بينزلوا خروج يعني في الشحاب. على كل هو وفقك الزوج أو من يوافق؟ هو الوافق تمام خلاص تعرف شقتك محترمة في شقتك، حد دخل عليك شقتك؟ ممكن يستجد لك شقة برا وتزوج زوجة تانية في الشقة، ماشي؟ أرد عليها هذا العرض، قلنا تزوج زوجة أخرى هكذا مكاني وخرج أنت ويسعى لك في شقة تانية، حل يعني. مش مشكلة شرعية. السلام عليكم. قل لي يا عبد الرحمن، ها؟ أنا أقول لا تسيب أمك وأبوك وخرج وسع على زوجتك واترك الوالدين، قد يحتاجان أي شيء تغيريني بالجولة لبعض مكانها وتوكل على الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا ممكن سؤال؟ ممكن. شيخنا. نعم. حضرتك كنت قلت ان الاعتكاف حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الاعتكاف الا في المساجد الثلاثة كان المقصود به الاعتكاف افضل من المساجد الثلاثة، صح؟ لا، اضفت شيء ان انت حذفته، ان الحديث ضعيف، هو موقوف على حذيفة بن اليمان. طيب يعني يجوز الاعتكاف غير المساجد الثلاثة؟ يجوز طبعا. ولا انت هل تريد ان تحرم الاعتكاف في العالم كله؟ لا يا شيخ، ما هو الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، بفهمك هذا معناه لا تعتكف في أي مسجد في العالم إلا في الحرم المدني أو المكي أو الأقصى. كلامه كان في كلام. أنا لكن سمعت من الشيخ الألباني. أعرف كلام الشيخ. لا تشد الرحال إلا المساجد الثلاثة. يا أخي لا تشد الرحال شيء والاعتكاف شيء آخر، لا تخلط. يعني الاعتكاف يجوز غير المساجد الثلاثة؟ يجوز طبعا. أنت من أي بلاد؟ أنا من مصر. هل تريد منع الاعتكاف من مصر كلها؟ لا يا شيخ طبعا حبيبي. أنت ولا يعني هقول إيه؟ لا والله. ما بأرسل الدولة ما تعملش كده، اسمحوا لنا الاعتكاف. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شيخنا الفاضل. تفضل. سؤال وأرجو التوضيح يا شيخنا، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ويكتب وفي ناس بتقول قرأ بعد البعثة، لأن الله عز وجل قال وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، فهو بيعلق على كلمة من قبله، فهو بيقول أنه بعد البعثة قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وكتب وعلمه. طيب عندنا نص ينفي أنه كان يقرأ ويكتب، هل عندنا نص أثبت أنه كان يقرأ ويكتب؟ أنا أحب أنه كان ذلك قبل البعث. هل عندنا نص يفيد أنه بعد البعث قرأ وكتب؟ أو قال إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب؟ الله يسلمك. شكرا. من قذف حق الرسول كونه لا يقرأ ولا يكتب، وأخبر بأصدق الأخبار وأنبى بأحسن الأنباء وأصدقها، دليل على نبوته. الذين هذا اسمع من كماله صلى الله عليه وسلم انه اميا وعلم الدين. اي نعم، من الاعجاز. بعدين انت تقرا الذين يتبعون الرسول النبي الامي. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك أنا حضرتك الشيخ أنا أحمد سعيد بتاع الشيخ اللي تكلم حضرتك، طلبت من حضرتك أن أكلمك على الخاص. طيب إيه المطلوب يا أحمد سعيد بتاع أسيوط؟ ما يعني كلمني على الخاص. طيب ما أنا حضرتك رنيت عليك. مش مشكلة، كرر يا أحمد سعيد، مش مشكلة، اصبر إن شاء الله كلنا نتعاون بإذن الله. قد يكون لأخيك المسلم أفضل. أسأل حضرتك سؤال يا شيخ، معلش. اسأل. هو في حديث صحيح البخاري أو مسلم عن غرق مصر فخر الزمان. مصر ستغرق فخر الزمان؟ أه؟ لا، ما أعرفش حديث. لا. شكرا. الأخ إياد يقول ابنته متقدم لها شخص، هي عمرها 25 عام، شخص كويس وترفضه لأن شكله لا يعجبها، أرجو منك أن تنصحها. أنصحها بأن تتزوج شخصا يعجبها، حتى لا يعني حتى لا تفتن أو تفتن. إذا كانت تكره شكله لا تلزم. النبي يقول يا أخي إياد لا تنكح البكر حتى تستأذن، لا تنكح البكر حتى تستأذن. لكن يعني كان الشخص صالحا ودينا، دينا يخشى الله وفيه مناقب كنصيحة. النبي عليه السلام رشح لفاطمة بنت قيس أسامة بن زيد. قد أسامة، أسامة يعني كان أسامة أسود شديد السواد. قال نعم أسامة بن زيد. قالت فتزوجته فارتبطت به. كان في مناقب طيبة كنصيحة أيضا ولا تجمر. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ مصطفى. تفضل. شيخنا في أنا شغال في محل وهم في زبون وهو بيشتري مني، ففي وسط الجنيهات كان في جنيه شبه الجنيه بتاعنا بس ما طلعش جنيه، يعني طلع عملة تانية شبه الجنيه. ففي حد من اللي بيشتغلوا في العملة وكده زبون عندي، فبقول له الجنيه ده جالي، فقال لي ده قيمته 25 جنيه. فأنا عايز أسأل الحكم الشرعي في حين إن أنا أعرف الشخص اللي ادهوني وادهوني على أساس إن هو جنيه. الحكم الشرعي لا مش فاهم الكلام، يعني مش فاهم الكلام يعني. يعني أنت شغال في المحل واحد ادك 25 جنيه على أنها جنيه، هي عملة شبه الجنيه المصري الفضة، ولكن هي طلعت معرفش 2 حاجة 2 يورو. المهم هي طلعت عملة مش مصرية بس شبه العملة المصرية كفضة، فطلعت قيمتها 25 جنيه بالمصري. طيب وبعد ذلك فأنا عايز أعرف الحكم الشرعي، وهو الراجل خدها مني قال لي دي لو عايز دي تعمل 25 جنيه وأعطاني 25 جنيه، وأنا أعلم الشخص اللي اداني ده، هل أنا آخد الفرق ده ولا آخد الجنيه ورد الباقي لصاحب العملة وهو برضه دافعها على إن هي زي الجنيه المصري، يعني هو مش عارف إن هي عملة تساوي المبلغ ده، فأنا بسأل في الحكم الشرعي. بس بسألك سؤال يا سؤال يا أخي سؤال، أنت تعرف الشخص الذي أعطاك الورقة دي أو لا تعرفه؟ في أصلاحية حصلت معي كذا مرة بس المرة دي أنا أعرف الشخص، في مرة ما كنتش أعرف الشخص. طب خلينا بس يا أخي اصبر علينا لوجه الله، إذا كنت تعرف الشخص رد إليه اخبره قل له يا أخي أنت أعطيتني 25 جنيه عملة قيمتها 25 جنيه، انظر بس يقول لك إن قال لك حلال عليك خذها، قال رد إليه الباقي أعطيه الباقي. الذين لا تعرفهم من قبل عفى الله عما سلف. تمام، يعني عفى الله عما سلف مش لازم اتصدق بالقيمه بتاعتها ولا اتصدق يعني بقيمتها واتحلل من ذلك؟ من اذا تصدقت فهو افضل. طيب جزاك الله خير يا شيخ. الله يسلمك. تستأمر تصدر الامر يا ابا راسي، قل انا موافقه. السلام عليكم. بك يا فيها سكوت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله. شكرا الله في طولنا. وياك. هذا حضرتك معلش يعني في عجلة بسيطة. في موقف يعني في موقف كذا عايز أقول لحضرتك يعني لو ينفع ترفع السماعة. هذا استهلاك لوقت المسلمين. أنا آسف جدا والله معلش. كلمنا على الخاص بعد الدرس. أنت حتفضل يا شيخ وبعدين معلش. طيب. أنت رفعت السماعة؟ لا ما رفعتش السماعة لأن حق المسلمين الناس لن تستفيد. في أخت رش على مية نار. رش على مية نار. في أختك في موقف كده كنت عايز أتكلم مع حضرتك فيه. كلمنا على الخاص. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. أحبك في الله يا شيخ مصطفى العدل. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. حزين بالنسبة يا شيخ، ما رأيك الشيخ خالد الراشد والشيخ عبد العزيز الخريفي؟ السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. الحمد لله. يجوز الشيخ لنا بعد ما انتهي من الصلاة أن أدعو والمصلين تؤمن؟ هل يجوز ان انا بعد ما اخلص الصلاه ادعو والناس والمصلين يامنوا ورايا؟ لم يرد هذا عن رسول الله. نعم لم يرد هذا عن رسول الله، انما تقنط في الصلوات. نعم تقنط في الصلوات.